بعد هذه التنبيهات المختصرة أريد منكم أن تعودوا لما ذكرت لكم من شروح أهل العلم وشرح شيخنا الشيخ عبيد، وكذلك شرح الشيخ العلامة الحافظ حافظ ابن أحمد الحكمي لهذه الشروط في كتابه معارج القبول. ثم بعد هذا أقول مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه طالبا الهداية والتوفيق لي ولكم منه جل في علا. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب: الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا. هذا العلم كان موجودا، أي كان يعلم العرب في جاهليتهم معنى نفي الإلهية لا إله إلا الله، وأنها تقتضي منهم أن يتركوا عبادة الأوثان والأحجار الصالحين والجن والملائكة والأنبياء والشمس والقمر، وأن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، لأنهم أهل لسان عربي ونزل القرآن بلسان العرب لمعرفة، لكن هذه المعرفة منهم لمن لم يشأ الله هدايته امتنعوا عن قبول هذه الكلمة وعن النطق بها وعن الانقياء. فلما قال لهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا المعنى، عرفوا المعنى أنه إخلاص العبادة لله وترك وخلع الأنداد والأوثان، فأبوا أن ينقادوا كما قال قوم هود لهود عليه الصلاة والسلام لما قال لهم بالدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بسلطان مبين. فهم عرفوا أنها تدلهم وتقتضي منهم الانتقال الكلي التام مما هم عليه من عبادة الأنبياء والأولياء والجن والحجر والشجر والشمس والقمر وغير ذلك إلى عبادة خالق هذه الأشياء وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. فامتنع من امتنع من قبولها، ووفق الله من شاء له الهداية فقبلها، فكان من الناجين المهتدين في الدنيا والآخرة. كثير من المسلمين بسبب دخول العلوم الغريبة على المسلمين كعلم الكلام، علم المنطق والفلسفة وغيرها من العلوم جهل كثير من المسلمين عما دلت عليه من المعنى الصحيح، وحصر معناها عند كثير من الطرقية والمتكلمة على أن المقصود بلا إله إلا الله نفي الخالقية عن غير الله وإثبات الخالقية لله وحده، أي أنه لا خالق إلا الله وحده لا شريك له. هذا المعنى حق، لكن ليس هو معنى الإله، ليس هو المعنى الوحيد أو المعنى الأعظم لكلمة لا إله إلا الله. فلهذا شغلوا أنفسهم وشغلوا واجتهدوا مع المسلمين بتقرير أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله وبعد جهد جهيد وصلوا إلى التوحيد الذي كان يقر به المشركون، ولم يصلوا إلى التوحيد الذي كان يدعو إليه الأنبياء. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يقرون بأن الذي خلق السماوات خلق الأرض هو الله جل وعلا، ولكنهم يعبدون غيره، فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تسألهم من خلقكم وخلق السماوات والأرض يقولون الله، ثم هم يعبدون غيره ويدعون غيره ويسألون غيره. حرم كثير من المسلمين عن المعنى، عن فهم المعنى الصحيح لهذه الكلمة، وقصروا على الربوبية، على أفعال الله وحده فقط لا شريك له. الشاهد أن العلم بها هو أنفع العلم وأعظم العلم، وأدلتها في الكتاب والسنة، أدلة هذا العلم كثيرة جدا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أنفع العلوم على الإطلاق. أن تعلم معنى هذه الكلمة نفيا فيما نفته وإثباتا فيما أثبتته، ثم تعمل بمقتضى هذا العلم. قال الشيخ رحمه الله: دليل العلم من الكتاب قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمر الله نبيه وبدأ بالعلم قدر القول والعمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم هو أحد أركان الشهادة التي شهد الله بها لنفسه بتوحيده، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم وعلى مشاهدة، وأن يكون المعلوم للقلوب كالمشاهد للأعين والأبصار، فهذا شرط العلم. والدليل الثاني من الكتاب قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الحق هي كلمة لا إله إلا الله، كما ذكره جمع من أئمة التفسير رحمهم الله تعالى، قد ذكروا في معنى إلا من شهد بالحق أي لا إله إلا الله وهم يعلمون، أي هم على علم بمدلول هذه الكلمة التي نطقت بها ألسنتهم، هم على علم بمدلولها وبما تقتضيه، علما أوردهم العمل والانقياد والقبول والمحبة، فهذا هو العلم النافع. أما أن يعلم معناها لكنه لا يعمل بهذا المعنى ولا ينقاد له ولا يجبه ولا يحب أهله على التوحيد ولا يصدق، فلا ينفعه. ولهذا يتبين لنا أن المؤلف بدأ بالعلم ثم ذكر بعض الشروط التي تلي العلم. فعلينا أن نعلم توحيد الله علما يقينيا لا شك فيه ولا ريب، نعلم تفرده بربوبيته وتفرده بالإلهية وتفرده بأسمائه وصفاته، تفرده بأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ثم ساق من السنة قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح، يعني أن هناك أدلة على العلم من هذا الحديث وقوله في الصحيح أي في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة دخولا أوليا إذا ضم إلى هذا العلم فعل الواجبات وترك المحرمات، أو دخل الجنة ولو كان قد قصر في واجبات وقف على محرمات دخل الجنة من غير عذاب، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، وإما بتكفير الله عز وجل له ذنوبه بمصائب وكوارث، وإما بمحض فضل الله ومغفرته. والدخول الثالث لو اقتضى عدل الله وحكمته أن يعذب بمعصية من قال هذه الكلمة وأنقص تحقيقها بذكر المعاصي والكبائر فإن مآله أن يخرجه الله من النار ويدخله الجنة ما دام من أهل التوحيد، لأنه لا يقال بأن الشرط الوحيد لقضى العلم، لا بد من جمع النصوص بعضها إلى بعض. فلو مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار خلافا لأقوال الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم. وفي هذا الحديث ذكر العلم، ومثله الحديث الآخر الذي ذكر الشهادة، الأدلة من القرآن آية فيها العلم وآية فيها إلا من شهد بالحق، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم. ومن السنة هذا الحديث من مات وهو يعلم، ونضم إليه حديثا آخر، نضم إليه حديثا آخر فيه ذكر الشهادة، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة والقائلة مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ذكر الشهادة والشهادة لا تكون إلا عن علم. فهذه أدلة من القرآن وأدلة من السنة على اشتراط العلم للانتفاع بهذه الكلمة في الدنيا وفي الآخرة انتفاعا تاما عظيما. فلعلنا أو لعلكم ترون الاكتفاء بهذا الشرط مع هذه المقدمة والتنبيهات إن شاء الله جل وعلا. نعم شيخنا إن شاء الله جزاكم الله خيرا المطر، إن شاء الله نستمر شروط الباقية إن شاء الله بكرة بإذن الله إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك في أمكم وعلمكم، بارك فيكم، بارك جزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.